حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي البحر وبين البر اسمع هالكلام الدر بين البحر وبين البر واسمع هالكلام الدر يا حب تطرب الجمهور وموج البحر والأرحاب يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي أنا البحر وأنت البر في الخير وفيك الشر أنا البحر وأنت البر في الخير وفيك الشر في قلبي مرجان وضر في قلبك نار وبركان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي أنا ربي عنك علاني وبهالجناين حلاني أنا ربي عنك علاني وبهالجناين حلاني والباغي على شاني بالعقيدة والإيمان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي كل الدنيا كانت سوح والصالح فيهم مجروح كل الدنيا كانت سوح والصالح فيهم مجروح أنا اللي سعادة نوح وبراقت أهل الطغيان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي والخارج منك مولود والداخل عندك مفقود والخارج منك مولود لولا جبالي والسدود لتظلك هايج غضبون يا حلالي ويا مالي أيوة. يا حلالي ويا مالي هلا. يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي جيب البنا والحداد واعمل سدك من بولاد جيب البنا والحداد واعمل سدك من بولاد والمراجل في الصماد يوم يهدر الطوفان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي إنساني أحلى مخلوق عنده عفة وعنده ذوق إنساني أحلى مخلوق عنده عفة وعنده ذوق لفت بلاد وعاد بشوق طلع من قلبك حيتان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا صحبي راح اللي راح والعاقل لازم يسمع يا صاحبي راح اللي راح والعاقل لازم يسمع ديك الحاجة الغنى وصاح عدى البلبل عالرمان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي خيري والله يحم الناس من جواهر من ألماس خيري والله يحم الناس من جواهر من ألماس سبحانك يا إله الناس أنت الوهاب المنان يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي أنت البر وأنت البحر ومد وجزر بطول العمر أنت البر وأنت البحر ومد وجزر بطول العمر يا رفاقي يا رفاقي العمر وعشتوا مع بعض جيران يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي